عليه السلام، هل يجب على المأموم أن يقرأ الفاتحة مع الإمام في الصلاة الجهرية؟ الجمهور يقولون ليس ذلك بواجب، بل وعندهم ليس بمستحب إذا كان الإمام يقرأ، ذلك لقوله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. فيرى الجمهور أن قراءة الإمام قراءة لمن خلفه، وقد ورد بذلك حديث ضعيف عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن صححه بعض العلماء، واستدل الجمهور بالآية وبالله التوفيق